ازيك يا سيدي؟ الله يخليك. الحمد لله بالسلامه حبيبي. من الاستاذ محمد عبد الوهاب الى الاستاذ عبد الوهاب محمد. من ولادنا السميعة اولا. الله يبارك فيك. الالكتروني ثانيا. وكيل نيابة ثالثا. الله يبارك فيك. الله اهلا اهلا بيك. يا مرحبا. انا اقعد جنب عبد الوهاب. اهلا اتفضل. اريد قهوة. اهلا اهلا اهلا اهلا. لو الناس السلام. مرة شوفت مجيز. اهلا بيك. نوى انظركم مستريح ومبسوط ولله الحمد والشكر. ونسأل يعني الله أن يتم. يعني في تعب كده من العملية خلص. بس الحمد لله أحسن كثير. وإن شاء الله ربنا هيمن عليك بالشفاء العاجل وربنا هيجبر خاطرنا ويطمنا عليك. الله يسلمك. أهلا بيك. الله يسلمك. الله يسلمك. ونعمة

Oh. Thank you. Thank you. محمدا وحبيبا.